الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سيقول الله عز وجل: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الرجاء اللقاء، الخوف الطمع، الخوف من عذاب الله عز وجل والطمع برحمته. ولذا من كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا. والإنسان لا يرجو لقاء الله عز وجل فينعم بمرضاته إلا بخوف وطمع، وهذان ركنان من أركان ثلاثة للعبادة كما ذكرنا أكثر من مرة. قلنا أركان العبادة الصحيحة: رجاء، خوف وطمع ومحبة. خوف وطمع ومحبة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يطمعون ولا يخافون لقاء الله عز وجل يوم المعاد، لا يقيمون وزنا لمرضاة الله ولا لسخطه، ولا يقيمون وزنا للحسنة ولا للمعصية، فهم يتركون أهواءهم على غاربها يفعلون ما شاءوا. ولذا نعيمهم في هذه الحياة يطمئنون إليها. قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. طمأنينة راح الصبر والرضا والدعاء والميل بانبساط. المؤمن يأخذ نصيبه من هذه الحياة ومن ملذاتها فيما يعينه على طاعة الله. المؤمن الدنيا عنده هي مزرعة للآخرة، وهي طريق للآخرة، وإن أخذ نصيبه منها فيأخذه لأن الله قد أحل له ذلك، ولأنه يعلم أن الله قد خلقه للعبادة. والعبادة لفظة مطلقة، ليست العبادة الخاصة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما مطلق الأعمال بالنيات الصالحات تنقلب العادات إلى عبادات. النيات الصالحات تنقلب العادات إلى عبادات. فالمؤمن يأخذ نصيبه من هذه الحياة ويأخذ ملاذه وشهواته، وذلك منوط بمرضاة الله وبإذن الله. ولذا شعار المسلم القول بسم الله كل شيء، يقول بسم الله. بسم الله يعني أن الله أذن لي. يأكل يقول بسم الله يعني هذا حلال، أو لو كان حرام ما أكل، وهكذا في سائر الأشياء. الكفار لا يرجون لقاء الله، لا يقيمون للقاء الله وليوم الحساب والجزاء وزنا، فنعيمهم في الدنيا كالبهائم يتمتعون يأكلون. كل يقول نفسي، إن ظهرت عليهم أخلاق حسنة فإنما هذه الأخلاق نابعة من مصالحهم وليست من طيب وحسن معدنهم. كثير من الناس يقول في الكفار أن أخلاقهم أحسن من أخلاقنا. لا، ليس بالصحيح. الكفار أخلاقهم فيما لهم فيه مصلحة، هو يصدقك الحديث ولا يخلف الوعد وما شابه، هذا فيما له فيه مصلحة. ولكن الكافر إن لم تكن له مصلحة عندك فهو لا يعرف إلا الدنيا أصلا، هو لا يعرف إلا الدنيا. قال إن الذين لا يرون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، من كان هذا حاله فهو غافل عن آيات الله الشرعية وعن آيات الله الكونية. الذي لا يقيم القيام بوزنة للقاء الله وزنة فلا يحسن أن يفهم دين الله، ولا يحسن أن يمتثل أوامر الله جل في علاه. وإن نظر في هذا الكون آيات الله عز وجل الكونية فلا يربطها بوجود الله الحق سبحانه وبالرجوع إليه والعودة إليه. وهؤلاء مآلهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون من التعدي على حرمات الله، وبما كانوا يكسبون من الآثام فضلا عن الكفر الذي هم فيه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا، ورضوا بهذه الحياة واطمأنت بها نفوسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، وعن آيات الله الشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم المعاد النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام مع ما هم فيه من الكفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. هؤلاء من نسي الآخرة سهل عليه الذنب، من لم يتذكر القبر والمحشر والمعاد والجنة والنار والحساب وسؤال الله وتقرير الله للعبد، وأن الله يختم على الأفواه، وأن الجلود تنطق، وأن الأيدي تنطق، والأرجل تنطق، من لم يكن هذا معتقده يسهل عليه الذنب. لكن من يعتقد هذا المعتقد ولا يغيب عنه فإنه لا يعصي الله، فإن عصى الله فإنما يعصي بجهالة، إن عصى الله فإنما يعصي بجهالة. من يعتقد أن له سيدا حكيما عالما قادرا عادلا لا يساوي بين المجرم والمسلم، ويعلم علم اليقين أنه ينظر إليه وأنه قادر على أن يجازيه فإنه لا يعصيه، وأنه سيرد إليه سيحاسبه فإنه لا يعصيه. ولذا لقاء الله عز وجل من أسباب عدم الغفلة. والآيات هنا قال: والذين هم عن آياتنا غافلون، السبب أنهم لا يرجون لقاء الله. ومن أسباب الخلود بالدنيا وأخذ الحرام منها عدم لقاء، عدم الرجاء في لقاء الله تعالى. ولذا من أسباب الاستقامة والثبات والزهد في الدنيا والاقتصار على الأخذ المباح من الشهوات في هذه الحياة أن يربط القلب بالله واليوم الآخر. ولذا يصعب على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن توفر فيها الأسرة. لذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فمن كان يرجو الله أن يرجو جنته ويرجو لقاءه ويرجو اليوم الآخر ويذكر الله كثيرا، هذا يكون الاقتداء بالنبي هنيئا على نفسه، يحب جنته، يحب هديه صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن هذا حاله فسيطمئن في هذه الحياة الدنيا وسيرضى بها، وسيكون في غفلة، في غفلة مهما رأى من آيات الله الكونية المنظورة ومن آيات الله الشرعية المتلوة، مهما رأى فإنه لا يدرك، بل ربما والعياذ بالله يزيده ذلك كفرا وتمردا وطغيانا. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال الأشقياء ذكر حال السعداء فصبا أن نكون إياكم منهم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. سبحان الله ما أجمل الإيمان. النعمة الإيمان أنه يهدي الإيمان. النعمة الإيمان أنه يهدي الإيمان. النعمة الحسنة أنها تجر إلى حسنة. والهدى يجر إلى هدى. والمعصية تجر إلى معصية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قيل أي يزيدون في إيمانهم. وقيل أن هذا يهديهم بإيمانهم بنور يكون في حياتهم. وقيل نور يعطوه على الصراط فيهدون إلى الجنة من خلاله كما ثبت في الأحاديث. كل يعطى نور على قدر عمله وهو على الصراط يستضيء به في طريقه للجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقيل يجازيهم ويثيبهم. يجزيهم ويثيبهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري الأنهار في بساتينهم في جناتهم. وقيل من تحت سررهم حتى يكون هذا أبهج وأمتع النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. كما قال بعض السلف إن اشتهى الرجل شيئا وهو في الجنة يقول سبحانك اللهم فيأتيه ما يريد. فهنا دعواهم من دعا يدعو دعوى مثل بشرى. فدعوى أهل الجنة فيها سبحانك اللهم. وهل الذكر دعاء؟ نعم الذكر دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه دعاء يونس في بطن الكون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي هذه الآية دلالة على أن التسبيح والتهليل وسائر الأذكار من الدعاء. فالدعاء قسمان دعاء ثناء وهذا هو التسبيح والتهليل دعاء. من يسبح هذا يدعو الله لكن يدعوه دعاء ثناء. ودعاء مسألة وهو الدعاء. ففي هذه الآية إشارة إلى أن التسبيح دعاء. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم. التسبيح التنزيه. التنزيه عما لا يليق. والتنزيه عن المعايب والنقائص. الله سبحانه وتعالى يحب أن ينزهه عبده. فعبد معنى قول العبد سبحانك أو سبحان الله أي أن الله عز وجل منزه عما يشركه به الكفار من نسبة الولد له ومن نسبة النقائص ومن الشتم ومن تعطيل أسمائه وصفاته. هذا معنى قول الإنسان سبحانك الله أو سبحان الله. فأهل الجنة دعواهم فيها إن أرادوا شيئا سبحانك اللهم. وتحيتهم قيل قال بعض السلف إن اشتهى الرجل الطائر قال سبحانك اللهم فيأتيه ملك فيقول له سلام عليك تحيته فيها السلام. فإنك لحمد الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فمن صفات المؤمنين التسبيح. والتسبيح يعين أهل الجنة على قضاء مآربهم ويعين أهل الدنيا على تحمل مشاق حياتهم. جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التعب في عمل البيت وقالت لو أن عليا اشترى لنا خادماً تعينها على البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرسلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تنامين سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. قال شيخ الإسلام وغيره السخاوي وغيرهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى جنس ما تريد، فإن التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم تعين على نشاط الحياة وتعطي الإنسان قوة زائدة عن القوة المعتادة، وهذا أمر مجرب من جرب وجد. التسبيح والتحميد والتكبير قبل المنام من أسباب الإعانة على قضاء مآرب الحياة. فكما أن أهل الجنة إن أرادوا شيئا فإنما يقولوا سبحانك الله، دعواهم فيها سبحانك الله، مجرد أن يقول واحد منهم سبحانك الله يأتيه ما يشتهي، وتحيتهم فيها سلام، تحية الله لهم سلام وتحية الملك لهم السلام يدخلون عليهم من كل باب، وتحيتهم فيما بينهم سلام. والسلام عدم لينا لا بقول ولا بفعل ولا بشعور. فالجنة لا إذاء فيها، لا حسد، لا غل، لا حقد، لا متاعب. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سبحانه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء، يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، يهديهم بسبب إيمان. الباء لها عدة معاني، يحتمل أن تكون هنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوا ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون بالاستعانة، أي يستعينون بإيمانهم في الهداية، في الهداية. ويحتمل أن تكون بالاستعانة كما قال مجاهد في قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. قال: يكون لهم نورا يمشون به، يكون لهم الإيمان نورا يمشون به. وقال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قدره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عمله. فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الجنة. فذلك قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي هذا الإيمان، هذا العمل الصالح يكون معه نور يؤنسه من قبره بعد البعث إلى أن يدخل الجنة. وعلى هذا يكون هذا نور آخر غير النور الذي يعطى الإنسان الصراط. والنصوص في الصراط أشهر وأصح وأوضح، ومثل هذا النور من بعث من قبل ما نعرف له وجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلزم صاحبه ويلاده، يلاده من اللدد من المجادلة، يلاده يجادله حتى يقذفه في النار. وقوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: سبحانك اللهم. وقوله: وتحيتهم فيها سلام، فقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دلالة على أنه سبحانه وتعالى هو المحمود أبدا المعبود بحق على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، وأنه المحمود في الدنيا والآخرة وفي جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذه نعمة عظيمة تتطابق فيها تماما سنة الله الشرعية والكونية، الجنة تطابق تام، نفسه التسبيح والتحميد، نفس الإنسان يلهم الثناء على الله وتنزيه الله سبحانه، يصبح كالملائكة، يصبح كالملائكة. فوالله من حرم هذه النعمة لو لم يكن في الجنة إلا هذه النعمة لكفت، فمن حرم الجنة فالله إنه محروم، يحرم أن يثني على سيده وعلى مولاه، وأن يكون هذا الثناء أمر سجية تطرق كما يتنفس يثني على الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة ما بعدها من نعمة. ولا ننسى أن الخطاب هذا في مكة، وأن الخطاب موجه إلى كفار قريش وقد عانوا ولم يستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر الخطاب في الآيات التي بعد هذه الآيات. الحياة قصيرة، فنقلة سريعة من هذا المآل إلى حال الأشقياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا عنهم، فقال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس، الناس هنا قيل أنهم كفار قريش خاصة كفار مكة، لأنهم قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا. انظروا إلى هذا الجحود وإلى هذا الاستكبار، بدلا من أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عند الله فاهدنا أنزل علينا رحمتك، يقولون ائتنا بعذابنا أمطر علينا حجارة من السماء. عناد ما بعدهم عناد، إن كان هذا الحق وأنت محق فأمطر علينا حجارة من السماء. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، الله حليم سبحانه. لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، هؤلاء لما يطلبون أشياء من الله خير يستعجلونها، فلو أن الله يعاملهم هكذا في الشر فكما أنهم يطلبون، لو أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة بهم لقضي إليهم أمرهم لانتهوا ولا أثناهم وما بقي. وبعض أهل العلم يقولون البشر عندهم استعجال والله عز وجل يعجل، قالوا ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير، فجعل الناس استعجال وجعل الله يعجل. ولكن هنا لو امتناع لوجود ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذا الحديث عن الذين لا يرجون لقاء الله، هم يطغون، والطغيان الزيادة، طغى الشيء زاد الزيادة في الشر. إذا يقولون قال بعض السلف إن للعلم طغيانا كطغيان المال، طغيان زيادة مال تكبر، فيحتاج العلم إلى الأخذ النفس بعزائم الأمور. قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمهون. العمى الضلال. قال ابن كثير يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم. هذا بناء على أن العبرة بعموم اللفظ، فالإنسان إن أصابته شدة قد يدعو على نفسه وعلى ولده، ولو أن الله عامله بدعائه على نفسه كما عامله في ولده من ربه الخير لا قضى إليهم أجلهم. قال يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم. هذا كلام عام لكن السياق يقضي ما قلنا، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والنماء والبركة. ولهذا قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم في الخير لقضي إليهم أجلهم، أي لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الجزار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. وهذا كقوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الحديث هذا أخرجه أبو داود وهو صحيح، وأخرجه مسلم بألفاظ مقاربة عن جابر أيضا. لا أدري لماذا عزل الجزار عند أبي داود، بل هو عن مسلم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إخبار عن ضعف هذا الإنسان لما يمسه الشر فذو دعاء عريض، ولما يمسه الخير يقول هذا لي، بل والعياذ بالله تعالى قد تنقلب المفاهيم فيقول بما أن الله قد أعطاني في الدنيا فإن رددت إليه فلي عنده مثل ما أعطاني في الدنيا. بعض الكفار والفجار والفساق إن أعطاهم الله في الدنيا يقول لولا أن الله يحبنا ولولا أننا على خير ما أعطانا الله، فإن رجعنا إليه فسيعطينا من الجنة ما لم يعطي الفقراء. هذا منطق الكفار. ولذا الكفار لما يدخلون النار يبحثون عن الضعفاء والفقراء، يبحثون عن بلال وصهيب، ويقول بعضهم لبعض ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ما نرى هؤلاء الضعفاء، يظنون أن موازين الآخرة كموازين الدنيا. صاحب المال الحسن والسلطان هو الذي ينجو وهو الذي يصنع له. فإذا مس الإنسان الضر دعا الله أنه يعود إلى فطرته، ومعرفة الإنسان لله ربه سبحانه، ومعرفة الإنسان لله ربه سبحانه هي أصلا معرفة فطرية. لو قيل للواحد منا كيف عرفت ربك، بما يجيب؟ بفطرتي. ما يقول بعقلي، يقول بفطرتي. هذه المعرفة الحقيقية. لذا لما جلس الإمام أبو حنيفة رحمه الله مع ملحد وطلب منه الأدلة على أن الله حق، مشفق رحمه الله لما قال له أركبت البحر؟ قال نعم. قال لعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أعلمت أن هنالك قوة تنقذك؟ قال نعم. قال هذه الله. أجابه بشيء فيه من داخله. أي نعم. فمعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة فطرية. إذا أصاب الإنسان ضيق وشدة، لو كان كافرا يبحث عن جهة يلجأ، لكن قتل الإنسان معرفة من أي شيء خلق، على ضعفه في أصل خلقته ينازع ربه سبحانه. إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا مسه الخير ينسى. ولذا قال الله عز وجل إذا مس الإنسان الضر دعانا على جميع أحواله لجبله، حتى كان الضر أقعده وجعله لا يقوم على رجليه، فقدم الجمع ثم قال قائلا أو قائما في جميع الأحوال. قال فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم ندعنا، وطيت الفطرة، رجعت الفطرة وطيت بسبب هذه الشهوات، كأن لم يدعنا إلى ضر مسناه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالكفار كفار قريش سبب ما هم فيه انهم في نوع نعم ورخاء. لو ان الله سبحانه وتعالى استجاب لهم فانزل عليهم عذابا او امطرهم حجارة لفزعوا اليه، لكنهم يتكلمون لان الدافع لكلامهم انهم مسرفون. ولذا توجيه الآية على المعنى الذي ذكر التي قبلها يتناسب مع هذا المعنى. قال ابن كثير يخبر تعالى عن قلق الإنسان إذا مسه الضر، وهذا كقوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دعاء عريض أكبر من الدعاء، أي كثير، لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع، وأكثر الدعاء في كشفها ورفعها في كافة أحواله. فإذا فرج الله شدته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم لما تعالى من هذه صفته وطريقته فقال عز وجل كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، فأما من هدي إلى الرشاد والسداد فإنه مستثنى من ذلك، قوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا إن شاء الله درس غد، ولعلنا نختم دروسنا في التفسير في درس غد.